بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وفهم أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ورزلنا في الباب الذي يتحدث فيه الإمام النووي عن الحالات التي يباح الغيبة فيها، أو الأشخاص الذين تباح غيبتهم. وما زلنا في الحالة الرابعة. الحالة الرابعة ذكر لها الإمام النووي عدة صور. الحالة الرابعة تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه. ذكر منها جرح المجروح من الرواة أو الشهود، وشرحنا ذلك، هذا أمر مشروع باتفاق المسلمين. ومن ذلك استشارة من أقبل إليه شخص يكره مصاهرته، فسمع أن فلانا من الناس على علم بأخلاقه وسلوكه واستقامته وسمعته، فذهب يستشيره. قلنا يجب على المستشار أن يشرح وأن يوضح، وحكم الحرمة ساقط في هذه الحالة، لأن مصلحة الغيب أكثر من مفسدتها في هذه الحالة. كذلك شرحنا ذلك. وأيضا من صور هذه الحالة أن نرى متفقه، يعني يقصد طالب علم، أن نرى طالب علم يغشى مجلس رجل مبتدع، عالم لكنه مبتدع، لكنه غير مستقيم، ورب عالم يكون أخطر على الإسلام من الجاهل. نعم، العالم الفاسق، العالم الذي يؤثر مصلحته الدنيوية على مرضاة ربه، هذا علمه سلاح خطير لهدم الدين. لكن كثيرون هم الطلاب الذين لا يعرفون ذلك، فقل ربما نجد طالب علما يغشى مجلس واحد من هؤلاء ظنا منه بأن هذا رجل عالم وأن هذا رجل فاضل، وليسعد أن يتلقى منه العلم، لكننا نعلم يقينا أنه فاسق أو أنه مبتدع. إذا لا نقول هذه غيبة، ما ينبغي أن نغتاب هذا الرجل أمامه، لا، حكم الغيبة مطوي في هذه الحالة. وأذكركم بالقاعدة التي ذكرناها في أول درسنا السابق، ما هي؟ هي أن مصلحتين إذا تعارضتا لا نستطيع أن نجمع بين المصلحتين، إذا حققنا إحداهما فاتت الأخرى، وإذا حققنا الأخرى فاتت الأولى. ما الحل؟ ننظر أي المصلحتين أهم في دين الله عز وجل. المصلحة الواحدة تحقق ضروريا من ضروريات الدين، المصلحة الثانية تحقق حاجيا من حاجيات الدين، وبينهما تعارض، نضحي بالمصلحة التي تحقق الحاجيات في سبيل المصلحة التي تحقق الضروريات، أو وجدنا مصلحتين الواحدة منهما تحقق حاجيا من حاجيات الدين، الثانية تحقق تحسينيا من تحسينيات الدين، وبينهما تعارض، لا نستطيع أن نجمع بينهما. نضحي بما يحقق لنا التحسينيات في سبيل الإبقاء على ما يحس ما يحقق لنا الحاجيات. الآن الغيبة في الواقع تفوت مصلحة من المصالح، نعم، لكن ركون طالب علم إلى عالم فاسق يستخدم علمه في نشر البدع وفي نشر الضلالات، نعم، ركون هذا الفقيه أو هذا طالب العلم إليه فيه مفسدة أكثر من مفسدة الغيبة، نعم، لأن غدا هو الآخر سيصبح مثله، ولذلك نضحه بمفسدة الغيبة في سبيل الله نقع في هذه المفسدة الأخرى. على هذا الأساس شرع الإسلام هذه الحالات الست التي يسقط حكم الغيبة فيها. الحالة الخامسة هي التي لم نشرحها في درسنا الماضي، بالحالة الخامسة الصورة الخامسة من الحالة الرابعة أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجه الصحيح، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو أن يستبدل به. كيف؟ رجل يدير مؤسسة، يدير وزارة، مدير عام، نعم، لكننا نظرنا فوجدنا أنه يفسد بدلا من أن يصلح، أنه يمارس أمورا لا في غير قانونية غير شرعية لا يقرها في الدين، ليس أمينا على العمل الذي اؤتمن عليه، يرتشي، يبيع النظام والشرع ومصالح البلد بأموال أو بعرض كما يقول الباري عز وجل من الدنيا قليل أو كثير، والكثير قليل على كل. طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أننا يجب أن نغتاب هذا الإنسان أمام من؟ أمام رئيسه، إن كان مديرا عاما في وزارة نشكوه إلى وزيره، وإن كان وزيرا نشكوه إلى من هو أعلى منه، المهم أننا نشكوه إلى من يملك أن يدير شأنه، فنقول إن هذا إنسانا مخرب، إن هذا إنسانا فاسق، إن هذا إنسان يبيع مصالح البلدة أو مصالح الأمة بمصالحه الشخصية، نعم، هذا الإنسان يروج لغشه، يرتشي، يرشي إلى آخر ما هنالك. هذه في الحقيقة غيبة، لكن هذه الغيبة يسقط حكمها لأن مفسدة هذه الغيبة أقل من مفسدة بقاء هذا الرجل الذي ينشر الفساد في المجتمع. فساد الغيبة مرده إلى شخص، الشخص الذي نغتابه هو الذي ينجرح ومنسان الفساد ينحط فيه، لكن وجود هذا الموظف المفسد الفاسق الذي يخرب، نعم، فساده ليس عائدا إلى ذاته، فساده عائد إلى المجتمع بأسره. إذن هذا الفساد أخطر من فساد الغيبة، لذلك الشارع جل جلاله أجاز هذه المفسدة البسيطة في سبيل أن لا نقع في المفسدة الكبرى. نشكوه إلى مديره، إلى وزيره أو إلى رئيس وزيره، ونقول له إن هذا الشأن كذا وكذا وكذا، في سبيل أن يقتلعه من عمله ويأتي بمن هو صالح، أو في سبيل أن ينصحه إذا كان قابلا للنصح ويستخدمه ويهدده في سبيل الإصلاح. لكن كل شيء كما قال الإمام النووي في الدرس الماضي له ضوابط، وله حدود. هذه الضوابط والحدود تتجلى وتستبين عندما يكون هدفنا الإصلاح، لكن عندما يكون هدفنا إشفاء الغليل، عندما يكون هدفنا يعني تجزية الحقد، عندئذ تغيب الضوابط التي ذكرها الإمام النووي. فمثلا هنا رب إنسان نرى هذا الحكم الذي نقرأه الآن وهو متحامل على هذا الموظف شخصيا، متحامل عليه أو أنه متحامل على الدين كله، فلا يسلك هذا الطريق، هذا الطريق الذي يذكره لنا الشرع. ما هو الطريق؟ أن لا أفتح فمي إلا في مجلس خاص، أذهب إلى الشخص الذي يعين على هذا المدير، الذي له سلطة عليه، أدخل عليه وأغلق الباب وأقول له إن هذا الموظف الذي لديك فعل كذا وكذا وشأنه كذا وكذا، وهذه الأدلة أسوقها لك على ما أقول، وأنت مكلف بأن تصلح الفساد، فأن انصحه أو استبدل به وأخرج صمتا. هكذا يقول لي الدين. وها هنا أنا برهنت أمام الله عز وجل أنه ليست لي مصلحة شخصية إطلاقا، وليس لي شخص أحقد عليه أو أنا متحيز لفلان ضد فلان، أو أريد أن أظهر يعني قوتي وجرأتي في الوقوف في وجه الفساد في الدولة. لا ليس هذا هدفي، بدليل أن أحدا لم يشعر بما قد فعلت. هذا هو الضابط الشرعي. ممكن أن يقوم زيد من الناس بهذا العمل بطريقة أخرى بهذه الحجزات، لكن يشفي بذلك غليلة بدلا من أن يصلح الفساد، والنتيجة أنه يزيد الفساد فسادا. ماذا يصنع؟ يصعد المنبر ويزبد ويرغي زيد من الناس في مؤسسة في وزارة أفسد، أساء كما يقول الإمام الغزالي، كان الإمام النووي. طيب، لا يقف عند هذا الشخص ويعالج المسألة بالطريقة الشرعية بأن يترك باب رئيسه، لا، يصعد المنبر وكما قلت لكم يسبد ويرغي ويتحدث عن الفساد في الدولة وما إلى ذلك ولآخره، ينبغي أن نجتث جذور الفساد وهذا كذا، لا يجوز هذا العمل في ظاهره شرعيا وفي باطنه لا شرعيا، ويسلم ويزيد الفساد فسادا. ولو كشفت عن خفايا هذا الإنسان، خفايا قصدي لرأيت أنه يريد أن يضع نفسه في حالة من الجرأة ومن المكانة الباسقة حتى يرى الناس أنه إنسان جدير بأن يقود الأمة وبأن يكون هو الزعيم وأن يكون وهذا هو الجهاد العظيم إلى آخر ما هنالك، يعني يشفي بذلك غليلة ويبني لنفسه مكانة على هذا الفساد الذي يزعم أنه يعالجه. يا هذا، إن كنت فعلا تريد أن تثبت غيرتك على الدين فانضبط بقواعد الدين. إذا كنت تريد فعلا أن تثبت أنك غيور على المجتمع أن لا يفسد، إذا التزم بالضوابط، هذه الضوابط التي يتحدث عنها دين الله سبحانه وتعالى. نعم، ما تتحدث على الملأ أبدا، هذا يزيد الفساد فسادا. والنتيجة عندنا تجد واحد هكذا يقول، يعني بيوجه النقد رشا لا دراكا هكذا على المسؤولين جميعا، وهو إنما يقصد واحد. طيب، يعني كيف تصدر المسألة؟ لا تستطيع أن تصدر، لأن كل أصبح مع القومين النتيجة من الفساد يستشري، والفتنة تستيقظ، وإذا استيقظت الفتنة هيهات لها أن ترقد. هذا أمر مهم جدا في دين الله، يجب علينا نحن الذين نزعم أننا دعاة إلى الله وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر أن نبين هذه، إلى أن ننضبط بها، أن نقيد أنفسنا. تقول الإخلاص يسهل الانضباط، قيل الإخلاص يسهل الانضباط، لكن بالعكس لاحظوا من الناس كان قصده وجهه، كان هدفه الأمة مصلحة الله عز وجل، لا يبتغي بذلك الفساد المستشري في أعمال مؤسسة موظف وزارة إلى آخر ما هنالك. ماذا يصنع؟ يصنع ما يقوله الشرع، يذهب ويسلك كل المسالك إلى أن يصل إلى من هو مشرف على هذا الموظف، إلى من له سلطة عليه، يدخل عليه ويحدثه عنه في خلوة ليس بينهما أحد ويبين، ثم يقول له لقد رفعت المسؤولية عن عنقك ووضعتها في عنقك، ثم يخرج. صلح الأمر خبيها، ما صلح الأمر يعود إلى من هو أعلى من هذا الشخص الذي شكاه إليه، إلى رئيس آخر بالطريقة ذاتها في خلوة بعيدا عن الصخب والضجيج وما إلى ذلك، وهكذا. وأنا بظن أن هذا الطريق يضمن الصلاح، لأن المسلمين يعرفون أن هذا ليست له مصلحة، وإنما قصده الإصلاح، كما قال الله تعالى إن يريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيق إلا بالله. نعم، هكذا يبين لنا دين الله، وهكذا يقول لنا الإمام المروي كم شرع. قالوا الإمام الغزالي ينقل في كتابه الإحياء أن رجلا يعني من المجهولين درويش كما نقول نحن، وجد في مجلس هارون الرشيد رحمه الله، ورأى في المجلس منكرا فأنكر وقال له إن أجدادك وآباك الذين ورثت عنهم هذا الحكم كانوا يذكروننا بقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وأنا أحب أن أذكرك بما كانوا يذكرون به أجدادك، هذا منكر، هذا كذا وكذا وكذا. وقع أن هارون الرشيد أصغى إلى هذا الكلام وتأثر وارتفع المنكر، لما خرج أمر هارون الرشيد من يتبعه وقال له امشي وراه، مثل استخبارات يعني، امشي وراه انظر ماذا يصنع، يعني كنا هل سيقول للناس أنا كنت الآن في مجلس هارون الرشيد ورأيت في منكر وقيت وفعلت وزاد فخضع لكلامي، يا ترى ماذا يصنع؟ أم سيسكت؟ طبيعه هذا الإنسان رأيه يبحث عن رزقه بطريقة يعني كثير تدل على الزهد، ينتقل من الأرض بعض الخشاش بعض النباتات ويجمعها ليقتات بها أو ليبيع بعضا منها دون أن يكلم أحدا ودون أن يتحدث في هذا الأمر لأحد، وتسلي يتابعه مدة طويلة، ثم جاء إلى هارون الرشيد يخبره بهذا الأمر. هارون الرشيد أعجب به، بحث عنه ندى وقدم له هدية من المال، هدية مجزية من المال، رفض هذا الدرويش هذا الفقير. نعم، وبكل لطف أنت لم وعد أن يقبل. أيها الإخوة، وجود مثل هؤلاء الناصحين في تلك العهود أوجد مثل هارون الرشيد الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، والذي كان يصلي في اليوم 100 ركعة ما لم يعتل بألا. وجود هؤلاء الناصحين المخلصين الذين لا يتقون إلا وجه الله جعل هؤلاء الخلفاء على هؤلاء المستوى، وفقدان هؤلاء المخلصين الناصحين في عصرنا اليوم جعلنا نفتقد تلك النخبة من أولئك الرؤساء، يعني نحن المسؤولون. نعم، حسن المعالجة والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصلح الفساد ويخلق الخوارق والمعجزات. فهذا الذي يقوله لنا إمامنا هو لا ينتهي من عند الشرع، هذا دين الله سبحانه وتعالى. الحالة الخامسة من الحالات التي تسقط فيها حرمة الغيبة أن يكون المغتاب يعني مجاهرا بفسقه أو بدعته، مجاهر كمجاهر بشرب الخمرة ومسامرة الناس، أخذ المكس، جباية الأموال ظلما، تولي الأمور الباطلة جهرا، يجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجهازه سبب آخر مما قد ذكرنا. لاحظوا الضوابط، زيد من الناس فاسق لكنه ليس متكتما بفسقه، مجاهر بفسقه، يشرب الخمر ولا يتكتم بشربها، يستعلن بها. نعم، يظلم الناس ولا يتكتم بظلمه إلى آخر ما هنالك. أصلا حديثك عنه لا يسمى غيبة، لاحظوا يعني تعريف الغيبة الذي ذكرنا يسقط. لما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، متى يكره أخوك ما تذكر عنه؟ عندما تفضحه وهو قد ستر نفسه، صحيح بشرب خمرة لكن يا أخي بيني وبين نفسي، إذا هي غيبة لأنه ذكرته بما يكره. صحيح هو المسيء يظلم لكن في حالات خاصة ولا يستعلم فيها، إذا ممتاز. لكن الفاسق الذي يتباهى بفسقه، يجاهر، يشرب الخمرة ويتباهى بشربه لها، نعم، يأخذ المكوس يعني البشائر ويتباهى بذلك، يظلم ويتباهى، يعلم يعلم ذلك. أنت عندما تتحدث عنه بذلك أنت لا يعني تتحدث عنه بما يكره، لأنه يعني بدون ما تتحدث هو نعم يحدث الناس عن نفسه، هو يري هذا الأمر من نفسه للناس جميعا، واضح؟ لذلك لا يحرم، لأن هذا إنسان مجاهر. لا مانع من أن يجلس ابن الناس في مجلس من هذا القليل ويتحدث عن شناعاته التي يجاهر بها، التي يجاهر بها في الناس. ما الهدف؟ الهدف أن نجعل الأمة كلها تحذره وتبتعد عنه وتقف منه موقف الناصح أو المعادي أو إلى آخره. نعم، هذا هو الهدف. لكن لنفرض أن له عيوبا أخرى لكنه يتكتم بها، له مظاهر فسق يجاهر فيها، قلنا لنا نعم أن نتحدث عن هذه الأمور التي يجاهر بها، لكن له عيوب أخرى خفية، هل يجوز لنا أن نضيف هذه العيوب الخفية أيضا نتحدث عنها؟ لا. لاحظوا الضوابط، قف أمام الخط الأحمر، تحدث عن ما يجاهر به، لكن إياك أن يأخذك الغضب فتتحدث وتتكلم عن كل ماذا تدخل في الأمور التي يعني يتكتم الرجل بها. هذه الأمور الأخرى التي يتكتم بها ولم تذهب إليه تحدثه هجوة وخلوة دون عرف. نعم، لأنه لم يفتح نفسه فيها، لكن الأمور الأخرى التي استعلن بها ما مانع أن تحدث الناس عنها. الحالة السادسة والأخيرة التعريف، مسألة لطيفة هذه، كيف التعريف؟ زيد من الناس معروف بلقب، مثلا الأعمش، لقب عالم جليل اسمه الأعمش، الأعرج، راوي من كبار الرواة الذين كان يروي عنه الإمام مالك وغيره، الأصم، طيب ذكرك لهؤلاء الناس بألقابهم التي عرفوا بها والتي لا سبيل لتعريف الناس بهم إلا أن تذكر ألقابهم هذه. هل يعد ذلك غيبة؟ لا، لا يعد غيبة، لأنك مضطرا تقول حدثني الأعرج، حدثني الأعمش، حدثني الأصم. نعم، هذه ليست أسماء الله، هي أسماء فعلا للعلماء أجلاء. نعم، لا مانع ولا يسمى هذا غيبة، لأن معنى السوء سقط من هذه الكلمات، يعني معنى الصمم سقط من هذه، من هذا اللقب. معنى الأعمش، العمش العين، سقط من هذا الكلام. نعم، معنى العرج سقط من كلمة الأعرج. يعني عندما تقول حدثني الأعرج لا يخطر في ذلك أنه يعني يعاني من عرج، هذا لقب. نعم، يقول الإمام النووي التعريف: فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، لكن يحرم إطلاقه على جهة النقص. زيد من الناس يريد أن يعني يستهزئ، يعني يستعمل هذه الكلمة ليثير استهزاء الناس أو ضحك الناس أو إلى آخره من هذا الرجل، فيتحدث عن الأعرج والأعرج والأعرج وما إلى ذلك. إنما الأعمال بالنيات، يحرم أن يقصد بذلك الانتقاص، فإذا قصد الانتقاص فقد دخل في الغيبة، وإذا كان أمامه فهو أشد أيضا من الغيبة، هذا بهتان. ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. نعم، يعني إذا أمكن، لو أمكن مثلا في لقب في كل أمكن أبو فلان، لا اذكر أبو فلان بدلا من أن تقول أعمش، إذا أمكن ذلك. إذا لم يمكن وتحدد وجه التعريف في أن تذكر لقبا من هذه الألقاب فلا حرج، وإياك أن تقصد بذلك الانتقاص. هذه هي الحالات الست التي تباح فيها الغيبة، وربما تجد مثلا عندما يستشهد زيد من الناس أمام القاضي في أمر شخص، لازم بأمر من الله في كتابه سبحانه وتعالى أن لا نكتب الشهادة ولا تكتب الشهادة، يقول أنا أعرف فلانا، فلان دجال، فلان يكذب، فلان مخادع، فلان غشاش، فلان كذا كذا إلى آخره. إذا كان رجل يذكره بما فيه نقل هذه الحالات الست، في بعض الأحيان يجب أن يذكر الإنسان، مثل علماء الجرح والتعديل، هلا في فن عظيم عندنا، فن حضاري اسمه فن الجرح والتعديل، كله عبارة عن ايش؟ رجال منهم، ربما تجد ترجمة زيد بن أنس كله عبارة عن مذاهب انتقاص، مضطرين عملوا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا عبد الرحمن بن غزوان، هذا الإنسان لا يأخذ بحديثه لأنه يعاني من كذا وكذا وكذا. الغيبة في الواقع مصلحة لا تتحقق، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها العلماء وأكثرها مجمعا عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. دلائل هذه الحالات ست، من أين أخذت؟ من الشرع، ومصدر الشرع القرآن والسنة. فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخ العشيرة، متفق عليه. احتج به الإمام البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب، هذه تدخل في أي حال؟ في الحالة الخامسة، المجاهر بالفسق، ورجل مجاهر كان بفسقه بسوء حاله بكذا، لكن طبعا في مسألة أرجو شأنه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أصلها لغرب من حوله سمع من أصحابه لا يعرفون شأنه عرفهم به فقال أذن له والتفت إلى الجالسين وقال بئس أخو العشيرة يعني هذا إنسان سيء فاحذروا منه وإياكم منه من حيث التعامل من حيث كل جوانب والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن الغيبة وهو الذي عرف الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما تكره وهو الذي نبهنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قعد القاعدة بل ذكرنا بالقاعدة التي قعدها بيان الله عز وجل بيّن لنا حالة الاستثناء نعم وهذه منها نعم وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا رواه البخاري قال الليث بن سعد احد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين طيب ماذا قال قال ما ظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا طيب لماذا لم يقل هذا منافقان ما دام كانوا من المنافقين لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكشف سترا اسبغه زيدا من الناس على نفسه بدعوى الاسلام قال انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول لكنه منافق غطى نفاقه بالاسلام هل لنا نحن المسلمين حتى رسول الله ان ينفق هذا الستر ويقول له لا تكذب على الناس وتجعل من نفسك مسلما وانت في الواقع كافر في باطنك هل لنا ذلك؟ لا طيب لكن هذا المنافق كان يدجل على الناس في ذكر الحلال والحرام وما الى ذلك هو مسلم عمل حاله مسلم ويجعل مثل كثير من الناس اليوم يجلس مجلس الفتوى ويقول هذا حرام هذا جائز هذا واجب هذا كذا ويخلط طيب. هذا أذن لرسول الله فيه لذلك قال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا إياكم وإياهم هذا مثل شخص اليوم مثلا يجلس زي العلماء نعم وسهل أن يتزين الإنسان بزي العلماء ويتخذ مجلسه بالحديث عن القرآن وهو يدجل وهو لا يعرف من الدين شيئا لا يعرف لكن يدلل ماذا نقول؟ نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم فإن هذا لا يعرف من الإسلام شيئا وهو يتظاهر بأنه يعرف هذا إنسان جاهل لكن له مصلحة لكن له هدفا يريد ان يتظاهر امام الناس بانه عالم حتى يزدحم الناس في مجلسه وبعد قليل يتسلم مركز رئاسي بعد ذلك يصبح زعيما بعد ذلك يصبح صاحب مذهب ديني نعم الى اخر ما هنالك لانه يملك الطريق عليه اياكم هذا انسان لا يعلم من الدين شيئا في عصر رسول الله كان من هذا القبيل الناس لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مخولا أن يقول عنهم أنهم منافقون وإنما كان مخولا أن يحذر الناس من أكاذيبهم من تدويلهم من يعني جهالتهم التي يتظاهرون فيها بالعلم هذا مشروع لكن أن أكشف سترا إسلاميا في المعتقد هذا لا يجوز أبدا ما اعلم ان في المنافقين رجلا اسوا في النفاق من عبد الله بن ابي بن سلول ومع ذلك هل وكم عاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نعتى لرسول الله يوما ما بالكفر ابدا اطلاقا لا بالعكس عندما مات صلى عليه النبي عليه الصلاه والسلام ويروي البخاري في صحيحه أن سيدنا رسول الله جاء ليصلي على عبد الله بن أبي بن سبيل فصار سيدنا عمر ودخل يشد ويمس في وجهه قائلا: يا رسول الله تصلي علينا، الا تذكر ما صنع يوم كذا، الا تذكر يوم قال كذا ما ورانا وجل دين قريش الا كما قال المثل سن كلبك ياكل، الا ترى الا تذكر الا تذكر، يعني يريد ان يسمي رسول الله عن الصلاه عليه. والرسول شو ماذا قال له؟ قال: يا اخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت. نعم، بل عز وجل صلي عليهم ولا تصلي عليهم، يعني شفت استخدم لهم او لا تستخدم لهم، عفوا. فصلى عليهم. اذا شرعا لا يجوز لا لرسول ولا لنبي ولا لولي ولا لاحد ان يكشف سترا من العقيده الاسلاميه يغطى منافق ما نفسه به. اصلا نحن شو بنعرفنا منافق؟ لا نرى الا ظاهر، ولا يجوز لنا ان نحكم الا بالظاهر. نعم. اذا كان الرسول ليس له هذه الصلاحيات تكون لنا هذه الصلاحيه. اقول هذا لكي تعلموا مدى الشناعه التي يتورط فيها من يزعمون انهم دعاه الى الله. فاذا ذكر اسم ليس من الرؤساء حاكم من الحكام، نعم، يظن عليه بسمة الإسلام، يعني بده يشلح حتى صفة الإسلام، هذا كافر، هذا كذا، هذا زنديق، هذا. لك يا رجل، هو يقول عن نفسه مسلم ويتشهد شهادة الإسلام، نعم، وهو يعلم أنه مسلم كما كان، يعني منافق أنه منافق. بده شو عرفك أنه منافق؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ هذه الصلاحية، نعم. هذا شأن كثير من الناس اليوم، وهم ينطلقون إلى هذا من حسب الظاهر غير دينية. أبدا هي ليست غير دينية، هي غير على الشخص، غير على الذات، يكون هو معدى يعني نفسيا منه يقول هذا الكلام. طيب، قلت يزيد من الناس ويرش سنة التكفير على من يشاء، لأن فلان ظلم وفلان قتل وفلان سجن وفلان سفك وفلان كذا. الحجاج فعل أكثر من هذا، سل عن الأعداد الآلاف الذين قتلوا ماتوا صبرا في سجنهم. تستطيع أن تقول كافر؟ والعياذ بالله. هارون الرشيد نكبة البرانكي إلى الآن لا يعلم أحدا من الناس سببه في، نعم، خلال أيام بسيطة قضى على كل برامج، كلهم كبارا صغارا غالبا قضى عليهم، وإلى الآن لا يعلم التاريخ السبب الحقيقي الذي قضى من أجل البرامج. تقول أن هارون الرشيد كافر؟ كان يحج عاما ويغزو عاما، وكان يصلي في 100 ركعة. الناس نحن معصومين، نعم، لا يجوز هذا بشكل من الأشكال، نعم. إذا نستطيع أن نوضح النقص مثلا يدجل على الناس، نقول إياكم وإياهم. هو جاهل يجعل من نفسه عالما بدين الله يفتي بما لا يعلم، نقول إياهم إياكم كما قال رسول الله: فلان لا يعلم من ديننا شيئا. أما أن تمزق ستر الإسلام الذي يغطي نفسه به فتقول لا تصدقوه فهو ليس مسلما بل هو كافر، هذا من اختصاص الله، ليس لك أن تشارك الله عز وجل في اختصاصه. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطبان، يعني أيهما يعني أخذ؟ تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فسلوك. سلوك باللغة العربية يعني فقير، ما في فرق بين كلمة فقير وسلوك. أما معاوية فسلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذه عقوبة. أولا قال عن معاوية، قال معاوية بن أبي سفيان غيره، نعم، قال سلوك فقير، يعني طبعا هذا لو سمعه ما بيعجبه الكلام، بس ما يظن يمكن أن هذا داخل فيه الحالة التي ذكرناها، إنسان جاء يستشيرك في خطيب في مجال لك يريد أن يخطب ابنته، صديق لك يريد أن يخطب ابنته، لازم تحكي له. نعم. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فقير، تأخذي خذي، بس هو فقير. وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. فسرت بأحد التفسيرين، أحد التفسيرين أنه دائما مسافر، يقال اللغة العربية فلانا لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الأسفار كناية، لأن كان الرجل الذي مسافر يحمل عصا على عاتقه ويضع في رأس العصا زاده وحاجاته وما إلى ذلك، ويحمل عصاه هكذا على كتفه مسافر. فإذا أكثر من السفر قالت فلان لا يضع العصا عن عاتقه. المعنى الثاني الذي يحتمله أنه كثير الضرب، يعني يضرب النساء، هذا أيضا وارد، لا يضع العصا عن عاتقه، لكن أكثر من رأيت من علماء الحديث يفسرونه بالمعنى الأول، يعني أنه كثير الأسفار. نعم. فهذا حديث دل على أن من استشير من أجل خطبة، من أجل شركة تجارية، من أجل أن يزرع داره، نعم، ينبغي بل يجب أن يذكر له ما يعلمه عنه. في نقيصة يحكي له بس الشيء اللي بيخصه، الشيء اللي بيخصه أنا فيه له معي عيب خاص فيه له، لكن ما بيهمه فيه، ما تحكي له. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي، من هو عبد الله بن أبي بن سليم يعني اللي كنا نحكي عنه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه غزوة من غزوات معروفة، غزوة المريسية أظن. نعم. بل قال أكثر ماذا قال: والله ما أرانا وجلابيب قريش يعني المسلمين إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب. فأتيت رسول الله ممن يزيد بن أرقم، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته من ذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي صحيح الحديث، فاجتهد يمينه ما فعل حلف مواد جمال بن نصر، فقالوا: كذب زيد رسول الله. مسكين زيد ما طلع كذاب يعني أمام الناس. يقول زيد: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، يعني تأمنت كان عندك وكان الكذاب هو الصادق، حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون، نعم، إلى آخر السورة مو إلى آخر الآيات. ثم دعاهم النبي ليستغفر لهم فلين رؤوسهم إلى آخر الحديث، الحديث متفق عليه. أين الشاهد؟ الشاهد من رب العالمين كشف الكاذبين وصدق الصادقين. نعم. وهذا يعني أنه لا يجد مناس فقال لرسول الله: يا رسول الله كذب عبد الله بن أبي، بل قال وهو فيما حلف كاذب كل أيامين حنس فيها وهو كاذب لا بأس، بدليل رب العالمين نعم كذبه وصدق زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. واستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سليم اللي كان عم يدافع عنه، قال له: استغفروا ربكم، انتم حكيتوا كذا كذا، هذا مو صحيح، وانتم قلتوا لا يرثهم، يعني استعانوا بالأمر ولم يستغفر الله سبحانه وتعالى، والحديث متفق عليه. طبعا واحد يقول: ما لازم كانت توقف المسألة عندهم، ليش ما قتلوا؟ لا، القتل لا بصير حد، وقد قلنا ان عند الله ابن ابي مسلم في ميزان الشرع مو عند رب العالمين في ميزان الشرع شو حكمه مسلم لذلك ما في وجود ممكن النبي عليه الصلاه والسلام هنا السياسه تلعب دور وسياسه المصطفى صلى الله عليه وسلم استفع انا مستغفر الله تستغفر استغفرت ولا ما تستغفر تستغفر وقد شاع وذاع في المدينه ان رسول الله سيقتل عبد الله بن ابي مسلم وجاء ابنه عبد الله الابن مسلم صادق الاسلام كما اسمع عبد الله قال له يا رسول الله بلغني انك قاتل ابي في مقر وقد علمت نعم الانصار انه ليس في اهل المدينه رجلا اكثر برا بابيه مني فان كنت ولا بد فاعلا لذلك فمرني انا اتيك براسه ما بريد ان احد غيري يكلم فما تفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل نرفق به ما دام بيننا يعني نجد الله ونساير ونسايره ما دام بيننا مسلما يعلن اسلامه وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم لما مات عبد الله بن ابي بن سبيل ارسل عبد الله ابنه الى رسول الله على استحياء يقول انه يعني عم يوسط بعض الصحابيه ترى في مجال انه يبعث النبي قميصه قميصه يمه يمسه على جسده مشان كثر فيه ابوه يعني يمكن الله بيخفف عنه فالنبي شو عمل؟ قال له على عيني خلع ثوبه وخلع قميصه الذي كان يرتديه على جسده وارسله ليكفن به ذلك الشخص الذي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمكن كل الصحابه كانوا يتمنوا انه كان بدان عبد الله بن ابي بن سبيل ينال هذه الحفظه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عندما اقف ايها الاخوه على هذه اللوحات العجيبه في معاملة سيدنا رسول الله أتألى من ناحية وأنتشي من ناحية أنتشي أن يكون ديننا بهذا الشكل ورسولنا الحبيب هذه هي رحمته بالمنافقين الذين آذوا فكيف تكون رحمته بالصادقين الذين اتبعوا لكن أتألم من أننا نحن المسلمين الذين جئنا كوراف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيعنا هذا المنهج في المعاملة ضيعنا هذا المنهج في الرقة ضيعنا هذا المنهج في اللطف ملاتفة الآخرين كان بوسعنا أن ندخل إلى أفئدة التائهين والضالين بل المغضوب عليهم أيضا لأننا سلكنا هذا المسلك الذي كان يسلكه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن طريقتنا إلا ما ندر طبعا إلا ما ندر طريقتنا في التعامل في واد وطريقة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في واد آخر آخر حديث في هذا الباب ما يرويه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يوم الفتح لما جاءت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام كانت متنقلة حتى ما يعرف النبي ما بين عرفها المصطفى قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الغيبي إن أبا سفيان أنا زوجة رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ينشئكم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هيان تدخل في الحالة التي ذكرناها أنا لما رجل بده يجي يستعد القاضي على من يظلمه في واحد عم يظلمه بده يرفع شكوى للقاضي طيب شو بده يرفع شكوى للقاضي إذا ما عرفتش عن سعي معي إذا أنا مضطر حتى أرفع هذه الظلامة عن نفسي أنا أتابعه قلنا أبي حاضر لا بأس بها هل منها جاءت هند رضي الله عنها متنقبة فعندما جاء دورها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام فقط بالمصافحة فقال بايعني على أن لا تشركنا بالله شيئا قالت أبايعك على ذلك وأن لا تشركنا قال أن لا تشركنا إلى آخره فالنبي عليه الصلاة والسلام عم يسمع صوتها أخير عليهم صوتهم قالت أهند حمزة التي أمرت وحشيا بقتل حمزة والتي باتت كمدة وفعلت ما فعلت. قال أبوك قالت نعم يا رسول الله فاصفى عني. سفح الله عنك خلي. فتجاوز عنها سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمت مبايعتها لرسول الله. بعدما تمت البيعة دخلت في الإسلام قالت له هذا الكلام. قالت يا رسول الله إن أنا سفيان رجل شحيح لا يعطيني النفقة التي تكفيني أنا وعبادي، أم بضطر آخذ من جيبتي بين الحين والحين شيئا دون علمه. وكان هذه عبارة عن دعوة أمام القضاء. بس القادمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وأصبح هذا حكما شرعيا. فالآن امرأة أيضا كان زوجها شحيحا لا ينفق عليها القدر الكافي وكانت تأخذ من جلده ما يكفيها وولدها بالمعروف محرم، لكن إذا هو عرف ورفع دعوى القاضي صارت المسألة لا بد أن يجنيه. إذا رفع دعوى القاضي من أن تسرق منه ومن بين أنه شحيح القاضي ما مين بيجي بيجي مع الزوج. بقى هنا زوجك أنا بالمقابل بدها ترفع دعوى أنه لا هو شحيح هو لا يأتيني ما يكفيني أنا وأولادي، ومن ثم القاضي عن غير أن يحكم لها. هذه هي الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها لنا الإمام النووي كدليل على هذه الحالات الست التي تستثنى فيها الغيبة من حكم الحرمة. لكن كما قلت لكم ضمن ضوابط ما نجي نفتح الباب بقى على مصاريع عشان نفش ابنانه الهو في حالات ستي ولا نمشي الحال لان نختار الناس فيها. تسمير اولا على هدي ضوابط هذه الامور وتقصد بذلك تحقق الحق، لا تقصد بذلك اشفاء الغريب. والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليهم تسليما دائما إلى يوم الدين. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا يا من عليه العسير يسير، نسألك ما لا يخفى عليك. اللهم إنك تعلم أننا ضعفاء لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، تعلم أننا فقراء عاجزون لا يتأتى منا حيلا ولا قوة. فيا رب العالمين اصرف وجوهنا إلى ما يرضيك وخذ بنواصينا إلى صراطك المستقيم واصرفنا عما لا يرضيك وأدم علينا عين عنايتك وكرهنا برعايتك التامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فكوي برضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن معاصينا لا تضرك وإن طاعاتنا لا تنفعك، أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك، فاغفر لنا يا مولانا ما لا يضرك وتقبل منا يا مولانا ما لا ينفعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيا كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. وأخي بسطنا أكف الدراعة والافتقار والحاجة إلى سماء رحمتك، فنعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن تردها خائبة يا رب العالمين. لا تردها خائبة، استجب دعاءنا يا رب، استجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا. أعطنا اللهم في هذه الساعة المباركة، أعط كل منا سئله مما يرضيك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وفي أولادنا يا رب العالمين. اللهم إنك ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، فاستجب دعاءنا يا علام الغيوب. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سوال عبد ذلت لك عنقه وفاضت لك عبرته ودان لك كيانه يا رب العالمين، على الرغم من آثامنا ومعاصينا وأخطائنا وانحرافاتنا، فنسألك اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا وقبائح عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وقد وصلنا أكف الدراعة إليك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، في العراق، في أفغانستان، في كل مكان يظلم فيه عبادك المسلمون يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أن تطهر أرض العراق من الصفوات أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم أهلكهم بعذاب من عندك، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، سلط على هؤلاء الطغاة أعداء دينك جندا من جنودك، يمحقهم ويجعلهم أسرا بعد عين يا ذا الجلال والإكرام. أرض العراق التي احتضنت دينك والتي دافعت عن إسلامك خلال قرون طويلة مديدة يا رب العالمين، لا تدع أعداء دينك يدمسونها، لا تدع أعداء دينك يخرقون تاريخها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر فرجك، يا من له خط العوائد، يا من له خط العوائد، يا من له خط العوائد. أكرم عبادك المسلمين بخارقة من خوارق نصرك، من خوارق لطفك، تنصر بها دينك، لا أكرم تنصر بها المسلمين، لأن كثيرا من المسلمين تائهون، عاصون، مرتكبون، لكننا نقول تنتصر بها لدينك، تنتصر بها لإسلامك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بالقلة التي لا تزال على العهد من عبادك المؤمنين، نسألك بعبادك الشعث الغب